يعني غربت عليه الشمس في اليوم الثاني، يعني من أيام التشريق، نعم، أو الذي هو اليوم الحادي الثاني عشر، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، يعني من أدرك من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر يلزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، إلا إذا كان أدركه المبيت وقد تجهز، بمعنى وضع أمتعته وحوائجه في السيارة وركب، ولكن بالزحام أدركه، يعني مسكه السرعة ومسكه زحمة السيارات، فهذا يواصل. لكن إذا ما كان لديه رأمية في التحول أو في الارتحال إلا بعد غروب الشمس فليس له أن يرتحل، ويلزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. نعم. من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. نعم. فإذا أراد الخروج من مكة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Yeah.